بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زلنا في توضيح بعض معاني حديث عمر في قصة جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة ثالثة، أولها الإسلام، ثم يرتقي الإنسان إلى مرتبة الإيمان، ثم إلى مرتبة الإحسان، وهذه مرتبة عالية، وهو أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه. كأنك تراه، فأنت تتقيه وتخشاه. فالإنسان لو كان أمام مسؤول، أمام رئيس، أو أمام ملك، كيف يكون؟ فكذلك ينبغي أن تعبد الله كأنك تراه. وإذا قام المصلي إلى صلاته فإنه يناجي ربه، يناجي ربه، فهو بين يدي الله عز وجل. وكذلك في كل عمل تؤديه، ولا شك أن هذا يدفع الإنسان إلى إحسان العمل وإتقانه. كلما شعر الإنسان بهذا الأمر، كلما أدى العمل على الوجه المطلوب، لأنك تعبد الله كأنك ترى. ثم مرتبة أخرى: إن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم تتحقق لك المرتبة الأولى، فلا أقل من المرتبة الثانية، فإن الله يراك، لا يخفى عليه شيء من عملك. إن الله لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم ما في قلبك، ويعلم ما في صدرك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليس فقط يعلم السر وأخفى، ما هو أخفى من السر يعلمه سبحانه. فلا بد لمن قام يعبد الله أن يتذكر هذه المراتب. إما أن يعبد الله كأنه يرى، كأنك ترى الله عز وجل، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه. لا ينفع أن يقوم الإنسان بعبادة ويقصد بها الآخرين. الله يراك، يعلم ما في خاطرك، يعلم ما في قلبك، يعلم ما تفكر فيه، ما تقصده من هذا العمل. ولا شك أن هذا الاعتقاد يدعو المسلم إلى إحسان العمل، فهذه درجة عالية، وهي درجة الإحسان. الله يعلم صلاتي، يعلم ما في قلبي، ماذا أردت بهذه العبادة، ماذا أردت بهذه الصلاة، ماذا أردت بهذه الصدقة، ماذا أردت بهذا الصيام، ماذا أردت بهذا الحج. فتعبد الله كأنك تراه، وهذا قليل من يكون على هذه الدرجة. فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، لا بد أن تعلم أن الله يراك وأن الله مطلع على سرك وأخفى من السر، يعلم السر وأخفى. فإن كنت تريد بعملك وجه الله أحسنت العمل وأثابك الله عز وجل عليه، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا لله وصوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ويقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. اذهب إلى هذا الذي فعلت العبادة من أجل، ينظر هل يعطيك جزاء. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفعك أحد. فهذه المرتبة هي الدرجة العالية، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك أي يعلمك ومطلع على سرك وعلى ما تقوم به من العمل. فهذه درجة كما قلنا هي درجة عالية، ولهذا قل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جمعوا بين هذه وبين هذه التقوى. ثم يقول: قال أخبرني عن الساعة، يعني متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يسألك الناس عن الساعة، قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. الساعة لا يعلمها إلا الله، وهي من الأمور التي اختص الله بها، وهذه من الأمور الخمسة اللي هي فاتح الغيب. فالله عز وجل هو العالم بها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلا يعلمها إلا الله عز وجل. أخفى الله علمها عن الناس، متى تقوم الساعة لا ندري. هذه أمور أخفيت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه أمور لا يعلمها الناس، أخفاها الله عز وجل ليجتهد الناس في ما يقربهم إلى الله. ولما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. الذي يهمك ليس هو الساعة، أنت ماذا أعددت للساعة؟ قد تكون الساعة بعد 1000 عام، قد تكون بعد أيام، بعد سنوات، الله أعلم. لكن من مات فقد قامت قيامته، انتهى، انتهى عمله من هذه الدنيا. فليس المهم أن تعلم متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن تعلم ماذا أعددت لهذه الساعة، أن تعمل ماذا أعددت لهذه الساعة. فالذي مات قبل 1000 سنة انتهى عمله في هذه الدنيا، فإن عمل صالحا كان خيرا له، وإن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الساعة علمها عند الله عز وجل، لا يعلمها إلا هو سبحانه. لكن المهم أن نعمل نحن فيما يخصنا، وهو بالعمل الصالح حتى نلقى الله عز وجل. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اعمل حياتك كلها بطاعة الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. لا تقل متى الساعة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نحن لا ندري، حتى الموت أخفي عنا. لو يعلم الإنسان الأجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه، فيما حكى الله عنه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الرسول يقول لو كنت أعلم الغيب، متى أموت، متى الساعة، ما الذي سيحصل لي في الغد، استكثرت من الخير. لكنه لا يعلم صلى الله عليه وسلم ذلك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالناس كلهم لا يعلمون ذلك. فلهذا لما قال له أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت نشترك في عدم العلم بها. قال أخبرني عن أماراتها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلامات والأمارات للساعة، فذكر له منها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال هذه من علامات الساعة. قيل أن تلد الأمة ربتها، يعني هذا إخبار عن كثرة الفتوح، وربما يكون إنسان اشترى الأمة واستولدها، ثم بعد ذلك بيعت ثم ردت، ويعني يكون هناك تغير للأحوال. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء العالة الفقراء يتطاولون في البنيان، هذا الذي كان يرعى الغنم وليس عنده إلا بيت شعر، تجد عنده عمارة من 30 دور 40 دور. وهذا يعني ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون واقعا. فهذه من علامات الساعة ومن أماراتها. فهذا الحديث حديث جامع، ذكر مراتب الإسلام، من الإسلام مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان، ثم أشار إلى أمارات الساعة. فلما ولى قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال من هذا الذي جاء يسأل؟ هو رجل جاء شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يقولون لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني هذا لو كان من أهل المدينة عرفوه، لكن يظهر أنه أتى من مكان بعيد، لكن لا يرى عليه أثر السفر. المسافر مهما كان يرى عليه التعب، يرى عليه. هذا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، ما حد يعرفه من الصحابة في البصرة،